الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار القاعدة الحادية عشرة أنهم يعتقدون أن أعظم أسباب الافتراق هو تشيع وتحزب بعض المسلمين إلى طائفة أو جماعة أو شخص غير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصحابته الكرام. قاعدة ينزاوية يعني كل سر منهج سلفي صالحا برباور ينوايا قولتين هوكار لهوكار كاني بارشا بارشا بوني مسلمانان بريتيا لا حزباتي تشيع وتحزب هندي مسلمانان ك مسلمانان يعني پرچا پرچا کردوا وشن طائفيك وشن جماعاتيك يعني شن كوتيني كاسيك لغيري پیغمبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصحابي برئيس رزاي خوان لبيت لقوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء سورة الأنعام آية 159 قال ابن كثير رحمه الله الظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين الله وكان مخالفا له فإن الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق إمام ابن كثير فرمان رحمة خاله به ظاهر لو آيات دا أوية وكبا أشكرا ليتي أجين آياتك قشتية بو همو خلق همو أكسانيك خويا جاءك نوا لديني خوا وبيتشوانا بديني خوا أوانا كا فرقوا دينهم إن الذين فرقوا دينهم واتدين كان بارشا بارشا كلوه وكانوا شيعا وكانوا أحزابا هون بشان حزبيا كوا لست منهم في شيء أخوة يرمي ربان براءتي في غمركات صلى الله عليه وعلى آله وسلم لوان تو لهش چك دا لوان نيت كان مخالفا له إن الذين فارقوا دينهم قراءتي كتير إن الذين فارقوا دينه يعني جابنا تو الذين كيان دوركوتو نتوا پرچا پرچا بون و دوركوتو نوال الدين أو بيتواني إسلامه، كان مخالفا له. خيروا مهربان يا غمري ناردو صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالهدى، يعني بالعلم النافع ودين الحق أتى العمل الصالح كده وكده بو علم نافع كالقرآن والسنة تاوكو سري بخا بسر همو دينا كاني تلا يقول ما نوي كشين قرآن والسنة بكيوه سر كوتوه بسر همو دينا كانا بسر همو بيرو بوشونا كانا سر كوتوه بدليل بابلغة سر كوتوه شرع إخوائك يكا لا اختلاف فيه ولا افتراق خلافي تيدانية دجبة يكبه وهروها رقبة بارشة بارشة بونيش نادات خلافي تنوع من هيا ما خلافي تضاد من نية خلافي تنوع ويكا شان شيوهيك بلغي لسربي ونمناوكو جوركاني صلاة ودانا سربي أغمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم شان جورك من هي ذكركاني ركوع شان جورك من هي سجدة دعاء استفتاح شان ذكرك هي هر كامي كان بخيني درست وأوش بارشا بارشا بون دروس ناك على نواني مسلمانانا أقليت يبقن تبري توب القد بيا سنة وجهت واجيب خانت لكي كتر بها ماشي وب القد بيا أو تريعنا خانت اللهم باعد بيني وبين خطاياي هما دش بياك بيا أو لإسلامانية. وقال تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فريحون وكوها وباش بيدا كركان مبن اوانيكا هاوش بيدا كركان لواني من الذين فرقوا دينهم يعني كدينة كيان بارشا بارشا كلوه وكانوا شيعا وكانوا أحزابا بون بشناها حزب همو حزب كيش بويك لاي خويتي ببيرو بوشوني خوي ببيرو بروغرامي خوي كيف خوشة كل حزب بما لديهم فريحون او ذم هاجورا ذم يعنيك بخرب بس يعنيك نافر بما لدينا فبما لديهم سورة الروم آياتي سيبيك وسيدو. قال ابن كثير رحمه الله وهذه الآية أيضا اختلفوا فيما بينهم على نحل كلها ضالة إلا واحدة وهم أهل السنة والجماعة المتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبما كان عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين في قديم الدهر وحديثه كما روى الحاكم في مستدركه أنه سئل صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية فقال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم حتى يوي مسلمان وكوها وبش بيدا كركان مبن خوتان مش بهن بوانوا اوان دين كان بارشا بارشا كدوا فما أم أمتيش وهذه الأمة أيضا اختلفوا فيما بينه قالوا المحفتاويك فرق نصارى حفتاو دو وأمتي إسلاميش حفتاو سي آي أو بارشا بارشا بونا لا إخوة قبولة نخير آي إخوة بور رازية نخير آي هميلة سرحقة نخير ولا تكونوا من المشركين خير نهيكات كوكو أوان نبن ومكات يكبوا معنى أوني كتشيبه كخواه بيرازي أقول خواه بيرازي ويا سري خست سري ناخت تروج لدواء الروش أواني كوا دين بارشا بارشا أكن واتا بشيكي دين يجدو بشاكي تري ورناقريت و اوش ابت هوی اوی که شن کوتو با خوی پیدا آکات او که تلسر او پیرو و پروگرامی خوی که دای ناوا ولا او برا آکات اوی لگل یای بو دوستا اوی پیر رازی بو دوستا بالا نایوشیا نبی اوی لگل یا نبو پیر رازی نبو او دجمنه أويك بارشا بارشا بونو حزباتي كدن وطائفه وجماعاتك كسك كان ما بيشا واي خوان ولا أبراي لسركن كسك معصوم نية كواجبش لسرهم مسلمانان شن بيغامر بكون صلى الله عليه وسلم تقيشن لدين وكو صحابي كرام رزاي خوان لبي أو واجبه فما أمتيش لنواني خوانا بارشا بارشا بون إلى نحالين وشان في القيك همون إحلاكان همي قمرائية حفتاو سي فرقة تنهايك طائفيا النبي كالا قمرائي رزقاريا نبوة أواني جبت الله وهم أهل السنة والجماعة او عنيك شين او منهجك او تون كبيا غامر صلى الله عليه وعلى آله وسلم بجي يشتوب أمتي او منهج اواني كوك ذبيتوا اهل السنة والجماعة او ايك اواني كوك روتوا كردوني بيك جماعة بلتيب الى السنة السنة والجماعة أو عن الكشفين قرآن سنتي في عمر كوتون صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأويك سرتاي أمة لسريبوا صحابة تابعين وزنايان إسلام وزار رحمة إخوان نبت هل بيشوا حتى يست وإمام حاكم رحمتي خوالة بي روايتي كدوة لكتيم مستدركة برسيار كراوة لبي عمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم تباري أوكو مليك رزقاري أبيت تنهجيان تشيه بويتشي ورزقاريان أبيت فرمي من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي أو أنا أو كسانا كالسر أو منهجا كمنو أصحابي مني وعلى سر أمره كاتل لسرو دينا اما هو خوي في غما صلى الله عليه وسلم كوشي دوي كدو صحابه رزاي خوانا بينا ماو دينا كما هو يانا دينا كما هو بيرو باوران شون بو عبادتيان شون بو شون با غوازيان كدو او انا همي ماو نفوتاو وفي حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا أمركم بخمس الله أمرني بهن السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم فقال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن صلى وصام قال وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله رواه أحمد والترمذي وقال الترمذي حسن صحيح يا غمري خاص صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصحابي باسك رزاي خوان لبيت که پیغمبر نوح علیه السلام امری کرده به امتکی خوی پسشان فرمید و منش امرتان پیکم به پین شد جیب جیب کن او پین جیش الله امری پی کرده السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة او پیانچ یوی بیستی حق بن یوی رایالی حق بکن تیب کشن در رگی خواده اگر نتوان توانی لشوین اگده دین داری بکن بو اوی دینکتان لدست ندن تواناتان هبو کش بکن او شوینه بجه بیاله و یک جماعتش بن هر كسيك لو جماعتا جابيتاوا بقدر بستيك ليان دور بكيوتاوا اوا شكدوا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه اوا إسلامي لملي خوي داماليو چونکی فرمی واجب شون اسلام بکوی تمسو با قرآن و سنت او بکوی کل دور کودی توا اولو بشا چو تتدرو الربقة في الاصل عروة في حبل تجعل في عنق البهيمة او يدها تمسكها ربقة الاصل بريتية لو قريهي كأدريت حبل قري أدريت وأكلتها ملي أجالك يعني أكلتها دسي بوأوي كوا راي بقريت توب تبي حيوان ببسي توب بتشي بحبلك حبلك قري ده بدسيه يعني لمليا تواي بسي بشيك وبوين أروح أصل أوي ربقة فاستعارها للإسلام رئيسي عليك دوبو شيبو إسلام يعني ما يشد به المسلم نفسه من عرى الإسلام أي حدوده وأحكامه إنساني مسلمان نفسي خوي بشي أقلتوا نفسي خوي بشي بقوتك بويك سنوركاني إسلام بباريزي برو حرام نرواس نور ما بود یاری کرا و کد زینه کیت زینه نکیت مشروب نخواهی تاوا شریک با خواب ریار ندهیت دور رویتی نبی کفر نبیت بدع و خرافت نبی امانت سنوره نبی بی بزینیت و حکام شریع کانش و احکامه و اوامیره و نواهیه ما بس با ربقة الإسلام أوي كانت أوي جابوا لو أو جماعة حقا بس تيك أو لا إسلامك شو تدروا أوي كأوي قرت ولا ناشر إكان أو بزاني تي بران دورك وتولي إلا أن يرجع إلا ما كاتي نبي توبه بکرد و بگرد تو هر کسی بانگواز بکرد که بانگوازه که بانگوازه که جاهلیت بی اوه که بانگوازی خلکی بکرد بوشن کتنی خوی کسی که دابنه لنیوانی خویانا ولا و برا لسر او کن لغیری پیغام صلی اللہ علیہ وسلم كائنا من كان هركس يكبيه هو دعوة جاهليته وابن تيمية رحمة خاله بأفرميت أقر خالكي لغيري بيغمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا أبرايا لسال هركس يكي تركيرت أو دعوة جاهليته ومن ادعى دعوة الجاهلية فإنه من جثى جهنم جثى بضم الجيم مقصور أي من جماعتها جمع جثوى بالحركات الثلاث جثوى جثوى جثوى وهي الحجارة المجموعة كومالا برديك كوكرتوى وروية من جثي بتشديد الياء وضم الجيم جمع جاث من جثى على ركبتيه يجثو ويجثي أو إلى تحفى أحوذيها فإنه من جثى جهنم واتى لا شيا لستماني جهنم لو كسانيك أجري جهنم يعني فيها خوش أكلت يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجار يعني ستمني أو أجرة أجرة قبل شيء دا أجري سينريت ببرد وخالكي أو إيش وابد فإنه من جثى جهنم. فيا قتي إيه يا غماري خاصة صلّم. أو أنا كبان غوازة كان بو جاهليت. أجر نيجي بكانوا روجي بجرن. وتهر بأجري جهنم سزا أدرين. فرمي وأجر نيجي بكانوا روجي بجرن. فادعوا بدعوة الله. يعني دعوة بكان بو دعوهيك لا يخوى قبول بيت الذي سماكم كخوى يقولنا يلئيونا والمسلمين المؤمنين عباد الله رواه أحمد والترمذي وقال الترمذي وحسن صحيح صحيح الجامعة هزار وحوصد وشلود وقيل لابن عباس رضي الله عنهما أنت على ملة علي أو على ملة عثمان فقال بل أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنبي ابن عباس يعني تولى السر ميلاد لسال يعني دين تو لسال ديني علي ديان لسال ديني عثماني رضا إخوانا بفر من لسال ديني بيا غمر صلى الله عليه وسلم. أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد، وأبو نعيم في الحلية، وابن حزم في الإحكام، وروى ابن حزم أيضا بسنده عن إبراهيم النخعي قال كان يكره أن يقال سنة أبي بكر وعمر، ولكن سنة الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني بيانا خوش بوا كبوت يا السنة أبو بكر وعمر رضا إخوان بكر السنة إخوة وسنة بيغمر صلى الله عليه وسلم. ثم قال ابن حزم فإذا كان الصحابة والتابعون رضي الله عنه لا يستجيزون نسبة ما يعبدون به ربهم ولا مذاهبهم إلى أبي بكر ولا إلى عمر ولا إلى عثمان ولا إلى علي رضي الله عنهم، ولا ينتسبون إلى أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بهم لو شاهدوا ما نشاهده من المصائب الهادمة للإسلام على من امتحن الله به من الانتماء إلى مذهب فلان وفلان والإقبال على أقوال مالك وأبي حنيفة والشافعي وترك أحكام القرآن وكلام النبي صلى الله عليه وسلم الظهرية. الحمد لله على تثبيته إيانا على دينه وسنته التي مضى عليها أهل الأعصار المحمودة قبل أن تحدث بدعة التقليد وتفشو، وبالله نعتصم. ابن حزم بيت رحمتي إخوان لبي صحابو تابعون رضا ورحمتي إخوان لبي كاتك بدلوستيا نزاني و بوهيش كاسيك نسبتي عبادتيا كأنجامي أدن بوخوا وهروها تيجيشتنيا للشرع إخوا بدلوستيا نزاني و نسبة بريتا بال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضا إخوان لبي لواك فرمي بمكروه عن زاني بوتي السنة أبو بكر وعمر أو تابعين. وابن عباس كبرسيانا كتولى سديني عليا لسديني عثمان رضا إخوان لتيوم لسديني في أغمر صلى الله عليه وسلم كواتا بدلوسي نزاني و صحابه تابعون رضا ورحمة إخوان لبي كبدلوسيا نزاني و نسبة إخوان بدنا بال كسيك بيشغل بيغمر صلى الله عليه وسلم. فما يأوان شون بدلوسي أزانن أجر بيان بينيايا أو إكوا إيما إيسائي بينين لو همنا راحتيا كتوشي مسلمانان بوا تهوي روخاندني إسلام، يعني جيبا جناك ديني حكم كاني إسلام، أو كسانيك خاقورو مهربان تاقيك دون توا، يعني توشي فتنة بون، يعني كنسبتي خوانا دانا بالما ذبي فلان وفلان وشون كوتيني سكاني إمام مالك وأبي حنيفة وشافعي وحاشر إمام أحمدش رحمة إخوانا لبي وتأوانيك دمارجيريانا بوخصي أوزانيانا رحمة إخوانا لبي ووازينينا ولا حكمكاني قرآن ولا سنتكاني في أغمى صلى الله عليه وسلم أوان بيش يخستوا بلام دمارجيريتيك زورا وبو قصي أوزانا أنا رحمتي إخوان لبي كأوزانا أنا خوش يعني رحمتي إخوان لبي بورازيني نا إمام مالك نا أبو حنيفة نا شافعي نا أحمد رحمتي إخوان لبي هيتش يعني بدرسي نازانا كتوش يعني قصي أوان بكيتو ووازا سنتي بيغمر بيني صلى الله عليه وسلم وبالغي لسريك أوان بور رازينين سرتاي كتابي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم خلنا كشيخ الباني رحمة إخوائي لبي قصي أو زاناني هي ناوة هارو يستيان برامر بقرآن وسنة سان أوان رازين خلقك كخوي بشون كوتوي أوان بزاني خوي بخوشيوسي أوان بزاني وازد قرآن وسنة بيني وإدعاي أو بكابل يمشين أو مذابانا كوتوين أي خاوني أو مذابانا رحمة إخوائي لبي رازين خلقي شوين قصي أوان بكويت وازا قرآن السنة بينن يقومان نخير جاء فرميت حمد سنة بخوا كدامزرا يكردوين لسر ديناكي ولسر سنتكي أو كوا خلقاني بيشو لسري بول أو خلقاني كجيغي رزامن دي خوابول شرط أبو حديث خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم بيش أوي كبدعي تقليد دروس ببيت لناو خلقاو وقشبكاتو بلاو بيتاو وبالله نعتصم تنها دواءك إن أخوة يقولوا ميربان كمان باريزت شاءوا أو حديثي مع محمد الترمذي وأمشكب ابن عباس وتراوا تولى سديني علي دي أنا سديني عثماني رضا إخوة النبي وفهم من السلم التي في غمر صلى الله عليه وسلم وهلواك فمفدعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله هم حديثا أهل بدع أي كان بدليل أن كواتا دروس نية تبري من سلفي المسلمين المؤمنين عباد الله من بو ولامي أوا حديثا كيف يغمصن كفرمي رزقار بوكان أوانا من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي أوي كوال لسر أو دين بيت لسر أو منهج بي كأمر منو أصحابي مني وعلى سر في غمر صلى الله عليه وسلم وأصحابي سلفي إيمان أوي كبحقيقة لسر أو من هجبت أجر نيشلت بزبان أو لسر من هجي سلفة بقى ما قال إدعاء بيت إدعاء هي سودي كبيرة جيت كس إدعاء أو كأقول من لسر من هجي سلفة بلا بروباوري بروباوري سلف نبي عبادتي وكو عبادتي سلف نبي دعوي وكو دعوي سلف نبي معاملاتي وكو معاملاتي سلف نبي أخلاقي وكو أخلاقي سلف نبي إدعاه سوديكي بيناقين وكو كسانوهيكا لنفسكا نسراو مسلمان بلام جرى علي حكم إسلام ناكت خوهم أو خلقيك خرابة كاريا جامدة همي نسراو مسلم بلام آي أو إدعاه سودي بيناقين نخير أقل كدوي بيناك هزاناني سلف أئمي مسلمين كاتيكا باسي منهج السلف يعني كردوا وكاتيكا باسي جياني زاناني أكتن فلانا كالسلفية لكاتيكا كأمت بوبا أوهم بشو بجهمي كانوا بمرجئ أو بقدر كانوا معتزل أو خوارج رافض أو أمانة بو اوي كوا مسلمانان لسر منهج حقك بمين نوا وتوانا ايما لسر منهج سلفي اول شيك لسر منهج السلف بيت بحقيقة بيوت السلفي بخو السلفي تشيه مسلمانا مسلمين مؤمنين عباد الله وابن تيمين رحمة خالي بفرمي لا عيب على من اظهر مذهب السلفي عيبني لسركسيك وبعيب دانان ريت كسكوا مذهب السلف أشكراب كات وانتسب إليه نسبة خيب ذات بال مذهب السلف واعتزى به وهروا بعزة الشوي بلام أقل شي بي أقل حقيقة به فبلا بروي كازانيان هميان اتفاق أن سر أويا كمذهب السلف حق وخلاف لوداني أوان كأخسيا كان أي أوان خويا واز لو ناوانا إيهانا كبو خويا نانداناوا أو ناواني كأهلي بداع بو خويا نانداناوا و بان غوازي شي بو كان خلقي بو بان كان كا ورن شوين أم ناوي إيما بكون شوين أم بيرو بروغرامي إيما بكون وازنين هلاو تكادك شكا خلافي عند روس كدوا لاني واني مسلمانانا ونتهو كاري بارشا بارشا كني مسلمان وجياوازي شن لبيرو باورا لعبادتا لدعودا لقل مذهب سلفا كواتبوني ناو كيشنية اگر ناو روكك بيشواني اسلام نبيت لجل او ناودا ايا موافق اسلام انجامي ادن يان مخالف اسلام او ايك ابن مخالف اسلام او همو بدعانيك بردوام زندو يكن او او بدعتازانيك دروس يكن دفاعي ليكن بانغوازي بو اكن شنها شبه دروس اكن بو مسلمانان بو رواجدان با بدعكاني خوان أو لكي إسلام جاكيبته وأوشك بحقيقة لا منهج السلف تيجي يشتبه رازي نية هيش كسيك دوستايتي ودجمنايتي لسر أوكا هيش عالمك نية لعلماي شون كوتوي منهج السلف كرازي بيبويك خلقي ولا أبرا لسر أوكا وخلقيش بو بغناكن كشين او بكبه باكي وبالكو خلقي بانا كان بو او دعوهي كدعوهي خواهي بو اسلام فمثل اسلامش ستشاوكي بيتي لقرآن وصحيحي سنتي بيغامة صلى الله عليه وسلم تيغيشنو كردوا بيكدن باوش يوهي كسلفي صالح لسليبو ولفظي السلف بيدعانية بكو بيدعاتيا كان عليه بيغمري خواه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل صحيح مسلمة هاتوا ولا بخاريشا بفاطمة فرمو رزاي خواه لبي نعم السلف أنا لك فرمي باشرين وخيرترين سلف بوتو منهم وسيري كتابة كانش بكري شفتح الباري بي وشرحي مسلم كإمام نووي كدويتي رحمة إخوانه نبي كاتب بس لمسائل فقهية كات أفرمي سلف وعلى وخلف وعلى وسائل كتابة فقهية كان بكري هل بس كخلافي تياها بيت لنواني سلف وخلف أو زاننا بس ينكدو فمن الجمهوري سلف وعلى أو ظلامك كرد بو شبهي أو بدعة يعني كمصطلحي كي شرعي كأصلي كي هي وبلقي لسارة كبتيلا مذهب السلف بتيلا منهج السلف كأوان أجب بدعة داني لكاتك الدليل هي بلام أواني خويان شكي أشكرايا وبدعة كهيج بلقي كي لسارة نية ولا أبراهن لسر كدوة أويك لنا يا نابيت يان لقل يا نابيت يان بيان رازي بيت ودوس إخواني أزانا أوي لنا يا نبي لقل يا نابيت بيان رازي نبيت با نيارو بنا حزو با دجمني إخواني أزانا واعلم أنه لما أظلمت الأرض وبعد عهد أهلها بنور الوحي وتفرقوا في الباطل فرقا وأحزابا لا يجمعهم جامع ولا يحصيهم إلا الذي خلقهم فإنهم فقدوا نور النبوة ورجعوا إلى مجرد العقول. أفهمت؟ وأعلم يعني تعلم في علم علم البوابة به كاتك صاروي الزوي تاريخ بو وخلقكي دور كوتنوا لنور وحي حتى القرآن والسنة وتفرقوا في الباطل بارشا بارشا بون لسر بطال بون بفرقا وأحزابا بون بشان فرقيك وبشان حزبك و لا يجمعهم جامع كسي أقر بيه كويان بكاتوا واتسر جميريان بكا ناتواني كويان بكاتوا وان دزورن ولا يحصيهم أقر إحصايشيان بكا وسر جميريان بكا بهمان شوا ناتوانيت إلا الذي خلقه إلا الله نبت كدروسي كردون والله أزانيت كبون بشان فرقة وأحزابه أوانا كاتيكا دور كودنوا ولا بير خوانيان بردوا لكيسيان شو نور النبوة أو منهجو أو دينيك في أغمار إخوة صلى الله عليه وسلم لسري بو بانغوازي بو كدو لدواي خوشي بجيش بو أمتي كأوان لدس دا ورجعوا إلى مجرد العقول أوان شين شي كوتون شين أخوي خوان كوتون تشكي شي كتيا هيا قام الصمانا بارشا بارشا تبا أوان نعم بارشا بارشا تشكي شي كتيا هيا أجر فرح حزبي هب لنا مسلمان هو تفرقيه يوجد آيات القرآن إن الذين فرقوا دينه وكانوا شيعة لست منه في شيء وهيك قالوا بلغانيك حزباتي حرام ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينه وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون مشركين شو كي لسر بتعلن أوان بارشا بارشا شبو بهو هوس إخوانيك بعقل إخوانيك ببكنو إخوانيك إكيان دارة فارسي إكيان بردة فارسي إكيان إنسانة فارسي إكيان حيوانة فارسي كفاف خمي فرميت وكو أوان مبن هو النهي كوات اوان كالسر بطال بون بطال خل بارشا بارشا اكا اما كالسر حق بي حق يكا خلقي كو اكاتوا فكانوا كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يروي عن ربه انه قال اني خلقت عبادي حنفاء او كانت خلقي تشيان لهات كدور كوتنا ولا قرآن والسنة بوشي ويان بسرها توا كبيا غمري خوا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بومان باسكات فيما يروي عن ربه وتل حديث قدسية أنه قال كخواي قرى فرميتي إني خلقت عبادي حنفاء من عبدكاني خوم دروس كدوا لسر باكيتي لسر فطرتك باك كالسر فطرتي باك بو حقي بيوترا ولي أقلت يانا ولي أقلت مادام قماني بو دروس نكرابي دورو بري خراب كاري قريان لسر دروس نكرد بي باكا كي ولي أقلت وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم لسر باكيتي خواي قرى عبدالقاني دروس كدو فما دواي اوه شياطيني هاتوب ولاوين شو دوري اواني داوا فاجتالتهم عن دينهم فاجتالتهم اي استخفوهم واتبسو كان زانيون فذهبوا بهم وأزالوهم عما كانوا عليه لقال خوانا بردنيان ونأوبة الله لا ين بردن لسر أو باكيتيك أوان لسريبون وجالوا معهم في الباطل جولان واتهينالو بردن بأرجي خوان ران كشان ونأوبة الله هر روجه خوانا لسر شبه تعليبون اوان لقل خوانا ابن بو بطال وحرمت عليهم ما احللت لهم شياطيني حرامي كدو لسر اوان اويك ومن حلالم كدو بيان وامرتهم ان يشركوا بي ما لم انزل به سلطانا شياطيني امري كدو بيان كشريكم بو بريار بدن فاقورا فرمي لكاتيكا ما لم انزل به سلطان كهيج بالغيك نية فاقورا فرمي هيج بالغيك مننار دقوار لسر اويكوا من رازي بن بو بوشيك وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب خوي يرمي هربان كسير أهل أرضي كلوا سيرك خوي يرمي توريليا فمقته يعني تربوني خوي بعرب وبعجمي أنا و شكي لسر ريقي شياطيني روشتون إلا أواني كما ونتوا إلا بقايا من أهل الكتاب أخرجه مسلم بجمعنا 2065 فكان أهل العقول كلهم في مقته إلا بقايا متمسكين بالوحي أوانيك شن عقل إخوان كودون ملكتي شر إخوان أبون أوانا هموي برتو ربونك إخوان كودون كخواي لقومي توربو سزاين بوانيري بارشا بارشا بون سزايا دور كودنوالا ديني حق سزايا إلا كنبي إلا أوانا نبي كتمسكا بوحي وهبوه فلم يستفيدوا بعقولهم حين فقدوا نور الوحي إلا عبادة الأوثان وتأوانيك بشيان كده وحي هيت سودي كان ور نقرت لا عقل خويان كاتك أوان دول كوتنا ولا قرآن وسنة أويك أوان بويتشون وهاليان بجارت كبريتيبو لرقي الشياطيني برو أو بدني كعبادة بو بتكان أنجامت أو الصلبان يا أبو الصليب أو النيران يا أقر بارستي أو الكواكب والشمس والقمر أسيارة بارستي خورو مان بارستن أو الحيرة والشك يعني ويكا توشي سرقداني بون توشي قمان بون فنازن شون شي بكوي أنجامي شون كوتني عقلي خوانو أوانيكا بعقلي خوان أوانا قمراكد أوانا أواليكد أو السحر جادو قريتي أو تعطيل الصانع والكفر به يعني كاري كدني خوا وبباوري برامبري فاستفادوا بها مقت الرب سبحانه لهم وإعراضه عنه كواتا أويك أوان سوديان ورقلت كسودنيا بلام خوان بباشن أزاني شن كوتني عقلي خوان دور كوتنو ولا شرعي خوا توربوني خوابو خويا لانتو ربو وإعراضه عنهم وتخوي يرم يربان سري نخسن يارمتيان نادى نايان باريزيت فأطلع الله شمس الرسالة في تلك الظلم سراجا منيرا أم جا خوي يرم يربان أو روناكي خوي نادى خواروا كبرتي الإسلام لو تارك هذا في تلك الظلم سراجا منيرا لو تارك يعني كواهب أو إسلام أبو بشرايكي روشن كراو أبو خلق وأنعم بها على أهل الأرض في عقولهم وقلوبهم ومعاشهم ومعادهم أو أخوة نعمتي خلق ورمي ربان الرشتي أسر أهل الزوية كأوحياء بو عقليان بو تيغيشتنيان بو دلوكانيان بو جيانيان بو قيامتيان همي خيرا أغشيني بكون نعمة لا يستطيعون لها شكرا نعمتك أوان دا قوريا كهرشان هول بدن شكري خواهي لسر بكن ناتو أن حقكي بدن فأبصروا بنور الوحي ما لم يكونوا بعقولهم يبصرونه تيجيشتن وهروها حقيا بيني فشن كوتيني قرآن والسنة أقر شين قرآن والسنة نكوتنايا بعقل خوان نيانا بيني بعقل خوان رقين راس ناد وزنوا ورأوا في ضوء الرسالة ما لم يكونوا بآرائهم يرونه أو روناكيان كبيني بودلكان بوشاوكان بهوشن كوتيني وحيوا برأي خويان بتيجيشتني خويان بعقلي خويان بهيش وينانا بيني فكانوا كما قال الله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور أواني كشون وحي كوتن أوانن كخوي يرمي ربان دربالان أفرميت خيروا مهربان دوستي إيمان داران نشانة لسر دوست آياتي خيروا مهربان بو إيمان داران أويا يخرجهم من الظلمات إلى النور أن هنا تدر لا تاريك يكان ظلمة جمعة ظلمي كفر تاريكي كفر تاريكي شرك تاريكي نفاق تاريكي تاوان لهر هموي إلى النور كبت إلى نور الإسلام قرآن وسنة سورة البقرة آيتي دوسدو بنجاو حوت وقال ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد هو قرآن وقرف الماء أنزلناه إليك ناردما تخوار بوتو بو أويبا أو قرآنا كخلق إيماني بيبيني وشيني بكوي لتخرج الناس يعني بو كتاب خلقي بيني تدر لتاريك يكان بو روناكي بإذن ربهم بإذن خواه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء مناتو أن إيمان لدلي خلقها دروز بكي فما قرشار زابون بدين أتوانين حكم الشرعي كان بخلق الرنب كينو يتأقل أو خلق أهلي هداية بن خلق الرنب مهربان إيمان لدلغانا دروسكات وأيان خاطة السر أو ريق الراستي كخواي خاوان عزت نادوية إخوار وخواي كالهموش تيقدا كواجب السر من شكري بكين سورة إبراهيم آياتيك وقال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا بهمان شيو وحي ما ناردو بوتو واتوكسون بو بيغامراني بيشتوش ما ناردو على نبينا وعليه الصلاة والسلام وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا خيرو مهربان أو إسلامي ناو لناو بروح بالإنسان أجر هاتو روحك للعشان نما أو تشي مردو ببي إسلاميش مردوين إيما ويخوا يورمي لبان بالروح باسيكا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا إن هاقل لها شكل روحي تيابي بلهم إيمان دار نبي مسلمان نبي يرالي شر إخوانك وكو مردواي ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان توند أزاني كتاب شيء يعني قرآن إيمان شيء حتى أوكتك ينبى وحي نار ما بده ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا يعني أو كتابة أو إيمانا يما جراو مانا بروناكيك بوروناكيا هدايتي هركسك أدين كمشيئت ما لسري به ويرى فرمي لنا وعبدك سوتي الشرائتي بجودو وقال أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها أو من كان ميتا كبيشتر كسيك خرابو به فأحييناه زندو ما كرتوا بس شي زندو بوحيك وجعلنا له نورا يراو ما نبؤو بيامان بخشيوة روناكية كبريتيلا وحيكا يمشي به في الناس بو وحيا بو إسلامي كوا شيني كوتوا أو كسا لا روناكية أجيت أي أم كسي كلا روناكية بجي كما مثله في الظلمات أو كسا نوايا كلا تاريكيا بن ليس بخارج منها كلا غير وحي هیچ چیزی تر نیه که لو تاریک رزگاریان بکات. آوان او کیا کن؟ بگو من نخیر. سوره الانعام آیه 122. سبحان الله و بحمده. سبحانك اللهم و بحمدك. اشهد ان لا اله الا انت. استغفرك و اتوب اليك.